فإن كان الذكاء هو سرعة الفهم وحدته، أو هو سلامة العقل وحسن استخدامه، فكثيرا ما عرفنا أذكياء استخدموا ذكاءهم للتحايل. فهل نعتبر الحيلة والتحايل نوعا من أنواع الذكاء يا أستاذنا ابن الجوزي؟ هو ذاك يا موفق، بل إن المحتالين والشطار إنما يتميزون بنوع من الذكاء يبلغون به أغراضهم ويصلون به إلى أهدافهم، ولو كان المحتال غبيا لما وصل إلى غرضه، بل ينكشف أمره ويفتضح تدبيره. وكيف كان ذلك يا أستاذنا ابن الجوزي؟ خرج أحد شطار المحتالين من بغداد بعد أن افتضحت ألاعيبه فيها، فترك المدينة كلها مطرودا ومعه امرأته. خرجا لا يلويان على شيء من بلاد الله لخلق الله، وأخذ الشاطر يقلب الأمر ويفكر ويدبر كيف يجد معاشا يغنيه ويثريه، وأين يحط رحاله، وهو كلما نزل بلدا وجد به من يعرفه. ها نحن وصلنا إلى مشارف حمص، فاستعدي، خذي متاعنا كله واركبي الحمار أنت، وخلي معك أكياس الدنانير تدبرين أمورك من طعام ومأوى حتى أنتهي من لعبتي الكبرى. فأنت إذن ستفترق عني الآن؟ سأتوجه إلى جامع البلد الكبير وسألزم الجامع ليل نهار. حقا إنها حيلة مبتكرة جديدة لم أسمع عنها من قبل. سترين النتيجة، فقط عليك أنت أن تقومي بدورك خير قيام. وهل لي معك دور أقوم به؟ نعم، لا تتصلي بي أبدا، ولا تحاولي أن تمري علي أو تكلميني، وإياك أن يراك أحد تحومين حولي، أو أن يشك أحد أنك تعرفينني. فمن يقدم لك الطعام إذن؟ ستعدينه أنت. ألم تقل لي لا تحاولي الاقتراب مني؟ صبرا، سندبر الأمر بحيث لا يرى أحد من الناس من الذي يقدم لي الطعام. فكري معي، فكري. ولبس أبو هذيل المحتال ثوب الزاهد الناسك من الصوف البالي المرقع، وسراويل واسعة بدا فيها نحيلا هزيلا، ووضع المئزر على رأسه وقصد الجامع الكبير لحمص، واختار في الجامع عمودا ضخما في الوسط لزمه وقعد إلى جواره، وبدأ يسبح ويداه تلعب بحبات المسبحة تارة، ثم هو يقوم فيصلي تارة أخرى، ثم يقعد فيسبح ساعة ويقوم فيصلي ساعة أخرى. هكذا كما ترى، نهاره وليلة لا يبرح هذا المكان، كل من يدخل الجامع في أي ساعة آناء الليل وأطراف النهار يراه على حاله هذه، إما هو يصلي أو هو يسبح. يقولون أنه غريب عن هذا البلد، ويزعم البعض أنه قطب معتمد. يبدو أنه ناسخ زاهد، فقد حاول بعضنا أن يقدم إليه طعاما لكنه رفض. بل قل إنه لا يرد على أحد، ربما يكون قد نظر لله صوما عن الطعام وعن الكلام. نعم يا صاحبي، إنه لا يقطع الصلاة ولا يذوق الطعام، وهو لا يخرج من الجامع إلا وقت الظهر من كل يوم. وإلى أين يروح؟ إلى الميضاءة يتوضأ، ثم يعود مرة أخرى إلى مكانه هذا جوار العمود يسبح أو يصلي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سلام الله عليك. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان بركاتك يا مولانا، إننا من المريدين نحب أن نأخذ عليك العهد. سبحان الله سبحان الله، إن كنت نظرت صوما عن الكلام فلا غنى لابن آدم عن الطعام، وقد رأيناك في مكانك هذا أياما طويلة وليال لم تذق لقمة ولم تشرب شربة، فهلا قبلت منا شيئا تتزود به؟ سبحان الله سبحان الله، مثلا دجاجة محمرة. سبحان الله سبحان الله، إذا إن لم تكن الدجاجة تروق لك فاقبل بعض الفاكهة، بعض عناقيد العنب. سبحان الله سبحان الله، عجبا حتى الفاكهة يرفض أن يأكلها. ألم أقل لك إنه من أولياء الله الواصلين؟ لو لم يكن هكذا كان يهلك من الجوع، لكن الأولياء يتقوتون بالإيمان. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وهكذا تحير أهل البلد في أمر الرجل، وكانوا يتعجبون كيف يعيش هذا الناسك بلا طعام ولا شراب، ويقضي الأيام والليالي يصلي ويسبح، لا يترك مكانه إلا وقت الغداء ليروح إلى الميضعة ليتوضأ. فلآكل وأشرب. صحن اخفض من صوتك. آه لو عرف الناس أنني حين آتي إلى الميضاءة في وقت الهاجرة والحر الشديد أنتهز فرصة خلو المكان من الناس، فأعرج على هذه الخلوة لآكل ما أعددته لي من طعام شهي وأشرب حتى أرتوي. صحن يا رجل صحن، قلت لك اخفض من صوتك. أتعرفين أن أهل البلد كلهم يسمونني الآن هوبا الولي المبروك. أنت يسمونني الزاهد الناسب، ويجيئني كثيرون منهم يكلمونني فلا أرد عليهم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وكلما زاد صمتي كلما زاد التفافهم حولي وتعلقهم بي. يظنون أنك واصل متصل وأن دعوة منك تنيلهم المقصود، بل لقد بلغ ببعضهم الأمر أن يتمسح بي وأن يأخذ من التراب الذي أقعد عليه ليكون بركة. بركة بركة يا ابن اللص. احتشم يا امرأة احتشمي. عشنا ورأينا الشاطر الحرامي يصير وليا يتبركون به. فماذا تقولين حين أحكي لك ما حدث بالأمس؟ احكي احكي يا لص احكي. سأحكي سأحكي يا امرأة الله. جاءني رجل بالأمس معه ابنه الصغير يشكو من صمم في أذنه. أظنه جاءك يلتمس البركة لترد عن ابنه الداء. وقد حاصل. نعم أقسم لك. تقسم يا حرامي. اسمعي وصدقيني. نظرت إلى الولد الصغير بعد أن ركع أبوه أمامي واستحلفني وألح في الرجاء. نظرت إلى ابنه نظرة حادة خاف منها الولد. ثم أمسكت بأذنه المريضة ونفخت فيها وصحت. هل حل حل حل. فما رأيك أن الولد قد زال عنه الصمم؟ تظنني بلهاء يا ابن اللص. كفى كفى كفى واسمعي جيدا ما أقوله لك وافهمي. فقد حان وقت تنفيذ آخر خطوة. ماذا؟ يوم الجمعة القادم وقت الصلاة. والمكان؟ في الجامع، وحين يكون أهل البلد كلهم مجتمعين بعد صلاة الجمعة. فماذا يكون ساعتها؟ تظهرين أنت مقبلة علي وأنا بين الناس وقد فرغت من الصلاة، وتقتربين مني وأنت تصيحين وتصرخين وتمسكين بخناقي وترتفع صيحاتك وولولتك. هو أنت يا عدو الله، أخيرا وجدتك يا فاسق، لن أتركك هذه المرة أيها القاتل. أدركوني يا خاص، أمسكوا به يداك. ما هذا يا امرأة، ما هذا، اتركي مولانا. يا عدوة الله، هذا من الصالحين الواصلين. ومصيبته وذلاه. يا امرأة، يقتل ابني ويمنعونني عنه. لا والله، لا والله، ما اتركه ابدا، وقد وجدته اخيرا. يا شرطة، يا عساس، يا عساس، امسكوا بالقاتل ولدي. لم تهزين يا عدوة الله؟ هذا هو القطب المعتمد. الناسك الزاهد يا عمياء، العمياء قلبك يا هادي، اتركيه. خدعكم بخرقه وسراويله، غشكم بصلواته وتسابيحه، لكنني لا اخضع والله، ولا يغشني احد ابدا، ولن اتركه الا امام القاضي. هيا هيا يا فاسح. اعوذ بالله، اعوذ بالله، اتركيه يا امراه، والا ضربناك ضرب غرائب الابل. ويلاه وذلاه، من ينصف المظلوم منكم يا عباد الله؟ سبحان الله، هذا قاتل ابني ويمنعه عني. فلا والله، فلا والله، ما اتركه ابدا. تعذبي يا امراه والا. لا لا، دعوها ايها الناس، اتركوها تفعل ما بدا لها. حي، لقد عشت حياتي في بغداد حرا مسالما، كنت تاجرا اكسب عيشي بتجارتي، حتى شاء القدر ان اقتل ابن هذه المرأة، واستفقت من جريمتي على شرطة بغداد تبحث عني، فهربت منها وجئت الى هنا، جئت الى بلدكم الطيب تائبا مزدغرا متعبدا. سأخذك الى القاضي كي يأمر بقتلك كما قتلت ابني. وماذا يفيدك قتله يا امرأة، وقد تاب واناب وندم؟ وماذا تفيدني توبته، وماذا يفيدني ندمه؟ من سيعوضني عن ابني يا خالد؟ والله لو كان معي مال ادفع لك به الدية ما تأخرت. إذا ندفع عنك نحن الدية. نعم ندفع الدية، هذه 100 دينار يا امرأة. سبحان الله، 100 دينار. نعم، دية القتل عندنا 100 دينار. 100 دينار، أنا أستعيد عن ابني ب100 دينار. وذلاه وذلاه. لا والله، نروح إلى القاضي. يا امرأة اترك الرجل، سنعطيك ديتين 200 دينار. ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6. أدركوني، أدركوني يا رجال الشرطة. يا عسى، لا حول ولا قوة إلا بالله. انتظري يا امرأة، انتظري، نعطيك 7 ديات. 7 ديات؟ لا والله، لا والله، إن شعرة من ابني ب1000 دية. ب1000. ومصيبته يا عسى. صبرا يا امرأة، صبرا، ندفع إليك 10 ديات، 1000 دينار. لا لا، وافقي وإلا. إذن آخذ 1000 دينار اليوم، بل الساعة هنا والآن.